لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. يا رايحين أرض الحرم والشوق أبكاني وخلى الدمع من عيني يسيل، مشتاق للكعبة وما زمزم ويوم الجمع واقف في جبل عرفات والمشهد عظيم. سألتكم بالله تدعوني بأن الله يغفر لي ويعصم قلبي المشتاق بالصبر الجميل.